أيضا سفر الأخت من أسوان للقاهرة للعلاج إذا كانت مضطرة وليس لها محرم ومع رفقة آمنة جاز، أما لغير الضرورة فلا، والله أعلم.